الحمد لله فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، وعد من أطاعه بنعيم الجنان في أعلى عليين، وتوعد من جحده وعصاه بجحيم النيران في أسفل سافلين. مظهر الحق ومبديه، ومنجز الوعد ومفيه، ومفرج الكرب عن العبد ومشقيه، سبحانه ستر من فجر بجميل إحسانه، وغفر لمن عبر إلى حرم غفرانه، ونصر من استنصر بعظيم شانه. والصلاة والسلام على محمد خير الأنام، حاز خلة الخليل، ونال تكلم موسى الكليم، فهو واسطة العقد وزينة الدهر، شمس الضحى وبدر الدجى، نوره أنور وبرهانه أزهر، صاحب القدر العلي والذكر الجليل، دينه أكمل ولسانه أفصح ودعاؤه أنجح، علمه أرفع ونداؤه أسمع، وسيرته أعطر وصورته أنظر، حوائجه أقضى وشفاعته أمضى، نصره مؤيد واسمه محمد، هو حبيب المولى وهو بالمؤمنين أولى، فصلوات الله وسلامه عليه. ثم أما بعد، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. المفتاح الأول. أيها الأخ الكريم، اعلم أن القرآن الكريم مليء بالأسرار العجيبة والحكم الربانية المذهلة، ولا غرو فهو كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فقد أخرج الحاكم والدارمي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله المتين، وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة من تمسك به ونجاة من اتبعه. انتهى. فيه آيات الغنى لمن أراد الغنى، وفيه آيات اليسر لمن أراد اليسر، وفيه آيات الإجابة لمن أراد أن يجاب دعاءه، وفيه آيات الشفاء لمن يطلب الشفاء، وفيه آيات النصر لمن أراد النصر، وفيه آيات الخفاء عن الأعداء والسخرية بهم. تذكر أخي فواتح سورة ياسين، وماذا فعلت في قريش حين قرأها صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة. وفيه آيات لقضاء الديون، وفيه آيات لدفع الهموم. فهلم أخي كي نتفيأ ظلال القرآن، نزيح الهموم وندفع الغموم، ونجعل أيامنا به جنة في الدنيا قبل الآخرة. آيات الحق. أخرج السيوطي في الدر المنثور، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين، عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه بات في مكان يطلع فيه قطاع الطرق، قال: فتذكرت ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قرأ في ليلة 33 آية لم يضره في تلك الليلة سبع ضار ولا لص فاجر، وعوفي في نفسه وأهله وماله حتى يصبح. فلما أمسيت لم أنم حتى رأيتهم قد جاءوا أكثر من 30 مرة

ختم بهما سورة البقرة، فلا تقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. وأخرج ابن السني من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة عند الكرب أغاثه الله. وذكر السيوطي في الدر المنثور من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه والبيهقي في الشعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ خواتيم الحشر من ليل أو نهار فمات في ذلك اليوم أو تلك الليلة فقد ضمن الله له الجنة. ولا تنس أخي الكريم فاتحة الكتاب، فمن أسمائها المنجية، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيها: هي لما قرئت له. ففيها خمسة أسماء هي العظيمة القدر الشريفة في الأصل، وفيها اسم الله الأعظم الأكبر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وأخرج الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعاء ذي النون في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع به رجل مسلم قط في شيء إلا استجيب له. وقال سعيد بن جبير: إني لا أعرف موضع آية ما قرأها أحد قط فسأل الله شيئا إلا أعطاه. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك آيات لقضاء الدين ودفع الفقر. ذكر السيوطي في الدر المنثور وعزاه للطبراني في الصغير بسند جيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا أعلمك دعاء تدعو به؟ لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأدى الله عنه. قل يا معاذ: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنعهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. وأخرج أبو موسى المديني في جلاء الأفهام قال: شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر وضيق العيش، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت إلى منزلك فسلم إن كان فيه أحد أو لم يكن فيه أحد، ثم صل وسلم علي وقرأ قل هو الله أحد مرة واحدة. ففعل الرجل مدة فأدر الله عليه الرزق حتى أفاء على جيرانه وأقربائه. وأخرج ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سورة الواقعة سورة الغنى، فقرأوها وعلموها أولادكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. واعلم أخي المسلم أن من الفوائد العاجلة لقراءة القرآن أن تجلو صدأ قلبك وتزيل قساوته، فيذهب غمك وينفرج همك وتنزل عليك السكينة وتغشاك الرحمة وتحفك الملائكة ويذكرك الله فيمن عنده. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المفتاح الثاني أسماء الله الحسنى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر، وأحصاها أي حفظها وتدبر معانيها مؤمنا بها وبأسرارها وعمل بمقتضاها وتخلق بآدابها الكريمة. ويستحب قراءتها قبل كل دعاء مع استحضار القلب، فإن الله لا يقبل من عبده عملا حتى يشهد قلبه مع بدنه. اللهم يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقيم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع الوارث الرشيد الصبور جل جلالك وتقدست أسماؤك اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن نور صدري وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي. المفتاح الثالث الصلاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأخرج أبو داود والنسائي من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا والآخرة، فهي صلة بين العبد وربه، وعلى قدر هذه الصلة يكون دفع الهموم والغموم وجلب الانشراح والمسرات. فعن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله، أي بالتحميد والتسبيح والتكبير ونحوه، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه. فمن كانت له عند الله حاجة لازم هذه الصلاة ولو مرة في كل ليلة أو في كل يوم، مكررا ذلك مع الأخذ بالأسباب حتى يقضي الله حاجته. وعليه أن يدعو بعد الصلاة بالدعاء السابق، ثم يسمي حاجته بلغته، متضرعا خاشعا متذللا لله، ملحا على ربه بكل ما وسعه من دعاء. ويستحب له أن يستفتح دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والختم بها، فذلك أدعى لإجابة الدعاء. المفتاح الرابع: الدعاء. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. روى الترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وروى أحمد في مسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفر. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وللدعاء شروط وآداب وأوقات وأحوال ترجى فيها إجابته، فمن شروطه الإخلاص. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ومن شروطه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والثقة بالله وحسن الظن به، وكذلك حضور القلب والخشوع والخضوع له. ومن آدابه أن يبدأ الداعي بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بذلك. ومن آدابه خفض الصوت بين المخافتة والجهر. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب

كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وروى عمر بن أبان أنه قال: أرسلني الحجاج في طلب أنس بن مالك رضي الله عنه ومعي فرسان ورجال، فأتيته وتقدمت إليه فإذا هو قاعد على بابه وقد مد رجليه، فقلت له: أجب الأمير. فقال: من الأمير؟ فقلت له: الحجاج بن يوسف. فقال: أذله الله تعالى، هذا صاحبك قد طغى وبغى وخالف الكتاب والسنة، فالله تعالى ينتقم منه. فقلت له: أقصر الخطبة وأجب. فقام معنا، فلما دخل قال الحجاج: أنت أنس بن مالك؟ قال: نعم. قال: أنت الذي تسبنا وتدعو علينا؟ قال: نعم، وذلك واجب علي وعلى كل مسلم، لأنك عدو الله وعدو الإسلام، تعز أعداء الله وتذل أولياءه. فقال له الحجاج: أتدري لما دعوتك؟ قال: لا. قال: أريد قتلك شر قتله. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: لو عرفت صحة ذلك لعبدتك من دون الله تعالى، وشككت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه علمني دعاء وقال: كل من دعا به في كل صباح لم يقدر أحد على أذيته، ولم يكن لأحد عليه سبيل، وقد دعوت به في صباحي هذا. قال الحجاج: أريد أن تعلمني هذا الدعاء. قال: معاذ الله أن أعلمه أحدا ما دمت حيا. فقال: خلوا سبيله. فلما خرج قال له الحاج: أصلح الله الأمير، وتكون في طلبه منذ كذا وكذا، حتى إذا أصبته أخليت سبيله؟ قال: والله لقد رأيت على كتفيه أسدين، كلما كلمته يهمان إلي، فكيف لو فعلت به شيئا؟ ثم إن أنس بن مالك رضي الله عنه لما حضرته الوفاء علمه لولده، وهذا هو الدعاء: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله افتتحت وبالله ختمت وبه آمنت. بسم الله أصبحت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على عقلي وذهني. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الشافي. بسم الله المعافي. بسم الله الوافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا السماء وهو السميع العليم. هو الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه غيرك، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر كل قضاء سوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم إني أستجيرك وأحتجب بك من كل شيء خلقته وأحترس بك من جميع خلقك وكل ما ذرأت وبرأت وأحترس بك منهم وأفوض أمري إليك وأقدم بين يدي في يومي هذا وليلتي هذه وساعتي هذه وشهري هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن أمامي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من فوقي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن يميني. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن شمالي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سبع مرات. ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبع مرات. وروي عن جعفر الصادق أنه قال عجبت لمن بلي بالضر كيف يذهل عنه أن يقول أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والله تعالى يقول فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وعجبت لمن بلي بالغم كيف يذهل عنه أن يقول أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله تعالى يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن خاف شيئا كيف يذهل عنه أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. والله تعالى يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وعجبت لمن كوبد في أمر كيف يذهل عنه أن يقول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. والله تعالى يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن أنعم الله عليه بنعمة خاف زوالها كيف يذهل عنه أن يقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء واعلم أخي الكريم أن الفرج ليس مقتصرا على ما ذكرناه من عبادات وطاعات وإنما هناك غيرها كثير كالاستغفار والصدقة والصوم وبر الوالدين وصلة الرحم وكل كلم طيب وكل عمل صالح. فكل كلمة طيبة وكل عمل صالح مفتاح من مفاتيح الفرج شريطة أن يبتغى به وجه الله سبحانه. وقد جعل الله في الليل ساعة يستجيب فيها دعاء الداعين ونداء المنادي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الأخير. رواه الترمذي. فهي ساعة القرب، وهي ساعة المحبين الراغبين في لقاء الله عز وجل. فهلما أخي نرفع أكف الضراعة لخالق الأرض والسماء، عسى أن يفرج عنا الكروب والهموم، فإن الكريم لا يرد سائله صفر.